وهذا تطهير للحذاء وعليه فلا يستقيم الاستدلال على طهارة الخمر. وهذا التكلف لا شك أن أقرب منه مذهب جماهير السلف والخلف واتباع أثر الأكثرين من سواد الأمة الأعظم منهم الأئمة الأربعة وأئمة القرون المفضلة. وكما قال الإمام مالك: حق على كل طالب علم أن تكون فيه سكينة ووقار، واتباع لأثر من مضى قبله. فهذا خلاف ضعيف، والاستدلال الذي استدل به الجمهور أظهر من هذه الأدلة الخفية ناهيك عن كونك تتبع لسواد الأمة الأعظم. فالخمر نجسة، وعليه فإن إذا كانت نجسة فإن تخللت بنفسها طهرت، وإن تخللت بفعل الفاعل فوجهان: منهم من يسلبها يبقيها على الأصل لأن التخلل غير مؤثر فكان وجوده وعدمه على حد سواء، ومنهم من يقول إنها طاهرة لأن العارض قد زان. نعم. قال رحمه الله: فصل. والحيوان قسمان. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إذا افترق الرجل والمرأة ولهما أطفال، هل الأطفال تبع أبوهم أم تبع أمهم وعليه النفقة؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، نحن كنا نبهنا على أن الأسئلة يراعى فيها الترتيب، ولا زالت الأسئلة في كتاب النكاح. وهذا السؤال يتعلق بالمرأة إذا طلقت ولها أولاد، هل الأولاد يتبعون الأب أو يتبعون الأم؟ فالأصل في السنة أنه إذا طلقت المرأة أن يكون أولادها معها إذا كانوا دون سن السابعة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وزعم أبوه أنه ينتزعه مني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. فبين صلى الله عليه وسلم أن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، وهذا يدل على أن الأم أحق من الأب. وقد دلت السنة على أن للأم ثلاثة حقوق وللأب حق واحد، فهي أعظم حقا، ولأن الأم في سن الصغر أكثر حنانا وعطفا. ولذلك لما طلق ابن عبد الله عمر رضي الله عنه، لما طلق امرأته وولدت له ولده عاصم، جاء في الليل وكانت بقباء، فجاء على المغرب وأخذ الولد من أمه، وكان الولد يلعب خارج الفناء، فانتهز عمر رضي الله عنه فرصة فأركبه معه ورجع به إلى المدينة، وكانت أمه بقباء. فلما رأت أمه ذلك حملت ثيابها وجاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان هذا في خلافة الصديق، واشتكت إليه، وكان الولد دون السابعة. فقال الصديق رضي الله عنه: أمر أبو بكر رضي الله عنه عمر أن يدفع الولد لأمه، وقال له: ريحها وشمها خير له منك. فبين صلى الله رضي الله عنه وأرضاه أن حنان الأم وعطف الأم في هذه السن أنسب للولد اتباعا للسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ الولد سبع سنين إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. فإن كان ذكرا خير بين أبي وأمي، يوضع أبوه في جهة وتوضع أمه في جهة، ثم يقال له: اختر من شئت منهما. فإن اختار الأب اختاره، وإن اختار الأم اختاره، كما ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان أنثى فإنها تدفع لأبيها، لأن بعد سبع سنوات الأنثى تحتاج إلى قوة، وتحتاج إلى عرض، وتحتاج إلى من يكفلها ومن يقوم على صيانة عرضها، فهي إلى الأب أقرب. وهذا من عدل الله عز وجل، يقص الحق وهو خير الفاصلين، فأعطى كل ذي حق حقه. فالولد إذا كان ذكرا وبلغ سبع سنين يخير، وإذا كان أنثى يدفع إلى الأب، والأب أحق به، ويقوم بعد ذلك بولايته. ثم بعد ذلك هناك ترتيب للقرابة العصبة عند عدم وجود الأب في مسألة الحضانة، وهي مسألة طبعا في الأصل يتولاها القضاة، وينظرون على حسب ما فيه المصلحة للولد أما من حيث الأصل هذا الذي دلت عليه السنة، أن الأم أحق بالولد ما لم تنكح ما لم يبلغ 7 سنين، وقد ثبتت في 7 سنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة التخيير فيخير بين والديه. ولا شك في هذا رحمة من الله عز وجل، فإن الأم أكثر حنانا وأكثر عطفا، وعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن التفريق بين الأم وولدها أمره عظيم. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فهذه الجرأة من الآباء على انتزاع الأولاد وفلذات الأكباد من أحضان أمهاتهم في السن الصغيرة، وإزعاج المحاكم وإزعاج القضاة وإزعاج العلماء، والطعن في أهل المرأة والسب والثلب والبحث عن العورات، حتى إن بعضهم يتكلف أن يبحث عن عورات أرحامه، كل هذا لا يجوز. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكما تقدمت الإشارة إلى أنه لا يجوز للآباء أن يتسلطوا على الأمهات، وعليهم أن يقدروا حنان الأمومة. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في بيان شفقة الأم، حتى إنه في الحديث الصحيح لما كان في الغزوة فرأت أم ولدها فجاءت صارخة وضمت ولدها إلى صدرها، قال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدين. فانظر كيف حينما أراد أن يبين عظيم رحمة الله بعباده اختار هذا المثل لكي يتبين للمسلم عظيم رحمة الله عز وجل بعباده، فاختار الأم واختار حنان الأم. فعلى الآباء أن يقدروا حنان الأم، وكثير من هذه المشاكل إذا أخذت بالتعقل وبالهدوء سهل الله أمرها وتيسرت. ولكن نحن ننبه على هذا، لأن الفتاوى تظهر كثيرا من الخلل في الناس، حتى إننا نتوسع في بعض الأجوبة ونأخذ وقتا لشدة الحاجة، والبعض من الإخوان لا يدرك هذا الشيء ويظن أن الإطالة أنه غير محتاج إليها. فمن دخل إلى القضاء ووجد في دور القضاء شكاوى الناس، وكيف أن بعض الأزواج لا يهنأ له بال ولا ترتاح نفسه حتى يفرق بين الأم وولدها، وكيف إن الرجل بمجرد أن يطلق المرأة يريد أن يؤذيها بأي طريقة، ويختار أعظم شيء يؤذيها به وهو حنانها وشدة شفقتها على ولدها وحرصها على أن يكون الولد عندها، فحينئذ يريد أن يكسر خاطرها ويؤذيها ويضيق عليها، والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا الذي يجرؤ عليه بعض الأزواج حينما يسأل بعض العلماء فيقول له: الأم أحق إلا إذا كان عليها ملاحظات. فإذا قال إلا إذا كان عليها ملاحظات أخذ يتكلف بالعيوب، ثم ذهب واستحدث عيوبا للمرأة واستحدث عيوبا لأهله، كله من أجل أن ينتزع الولد. فنحن نقول لهؤلاء: عليهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن هذا السبيل الذي يسلكوا عواقبه وخيمة ونهايته أليمة، وإن الله سمع من فوق 7 سماوات شكوى المرأة المظلومة، فقال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول عائشة: إنني من وراء الستر يخفى علي بعض كلامها، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: إني أحرج حق الضعيفين وأحرج من الحرج، أي الإثم والحرج الإثم، وهذا يدل على أن هذين الضعيفين أمرهما وحقهما عظيم الإثم لمن ضيعه. إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، فجعل المرأة قرينة لليتيم. فهذه الجرأة التي يجرؤ عليها بعض الآباء من انتزاع الأولاد والأذية والإضرار في المحاكم وكثرة الشكوى، كل هذا مخالف لشرع الله عز وجل، وفيه من الأذية والإضرار ما لا يخفى، وفيه كشف لعورات المسلمين وأذية لهم. فعلى الجميع أن يتقي الله عز وجل، وعلى هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم وأن ينظروا المصلحة للولد. فالولد قربه من حنان الأم وعطفها. إذا طلق الرجل امرأته وكان حكيما عاقلا حرص على بقاء الولد عند أمه، ثم أصبح يزور الزيارات حتى ولو آذوه في الزيارات يصبر ولا يشعر الولد بشيء، ويعطي الولد حقه ويعطي المرأة حقها، وتجد الكريم يعطي نفقة أولاده ويزيد المرأة ما يجبر خاطرها، فهؤلاء الذين يشترون رحمة الله هم الفائزون وهم الرابحون. ولكن هؤلاء الذين يختلقون المشاكل ويؤذون الأمهات في أولادهم ويتسلطون عليهم بالقوة ويختلقون العيوب ويختلقون الوسائل من أجل سلب الأبناء وأخذهم، تجد عواقبهم كلها أليمة ونهايتهم كلها وخيمة، حتى إنه لربما والعياذ بالله تضرر الأولاد فساءت نفوسهم وتدمرت نفسيتهم ووصلوا إلى مقام لا يتحملون وهم ضعاف، وقد وصف الله عز وجل صغير السن بكونه ذرية ضعيفة. فليتق الله الآباء في أبنائهم وبناتهم، وليتق الله في زوجاتهم، وليتق الله في المسلمين. وهذا كله سببه الجهل بحكم الشرع أو الجرأة على حدود الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يهدي ضال المسلمين، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي وصيتكم لمن تعرض للأذية في الدعوة إلى الله وبلي بمن يحسده ويؤذيه؟ أحسن الله إليكم. طريق الدعوة إلى الله أحب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى، كما شهد الله بذلك في قوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن بمعنى ولا، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فصدق الله قوله وبارك سعيه وزكاه من فوق سبع سماوات. كان الإمام الحسن البصري يقول: هذا ولي الله، هذا حبيب الله، وهو الذي يدعو إلى الله عز وجل. ومن علم تعلم العلم النافع وعلم الشرع وعلم سبيل الله وصراط الله فدل على هذا السبيل وعلى هذا الصراط ببينة وعلم، فحري أن يرضى الله عنه وأن يرضي عنه خلقه. ولكن هذا الطريق لما كان محبوبا إلى الله فإن الله جعل فيه من الفتن والبلايا على قدر المحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فلما كانت المحبة للعلماء والدعاة والهداة إلى سبيل الله عظيمة كان البلاء بهم عظيما، فخاصة في هذه الأزمنة التي عظمت فيها الفتن والمحن. كان العالم إذا تكلم والداعية إذا دعا في القديم إذا تكلم صدق في قوله وإذا أمر أطيع في أمره، المحبة له بين الناس والتقدير والتوقير. أما اليوم إذا تكلم أسكت في كلامه، وإذا نطق كذب في قوله ومنطقه، وإذا أمر عصي في أمره ويحمل على أسوأ المحامل ويحمل على التهم ويساء إليه من أقرب الناس إليه فضلا من أمن أبعد أمن هم أبعد منه. وقد ولكل داعية إلى الله أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذبه أبو لهب وآذاه وسفهه أمام الناس وعلى رؤوس الناس، ولكن الله جعل له العواقب الحميدة. كل من دعا إلى الله يبتلى من الله على قدر صدقه، فيتهم في عقيدته ويتهم في ذكره ويتهم في منهجه، ولكن الحق لا يزال باقيا، لأن الحق يستمد قوته من ذاته ولا ينتظر تصديق الناس ولا ينتظر نصرة الناس، لأن الله نصر الحق بالحق فجعل قوة الحق في ذاته. فمن قال بالحق صدق، ومن حكم به عدل، وما عمل به أجر. فأهل الله أهل طاعة الله وأهل ولايته من العلماء العاملين والدعاة المخلصين عليهم أن يشمروا عن ساعد الجد وأن يسبقوا مع الله. وأما مدح الناس وذمهم فهذا لا يلتفت إليه عاقل، بل عليه أن يشتغل بمرضاة ربه، ومن صدق مع الله صدق الله معه. وقد بيّن الله عز وجل أن أنبياءه أوذوا، ولم تقلي بصفحة في كتاب الله فيها ذكر نبي إلا وجدت الاستهزاء والسب والشتم والتسفيه للرأي. فتارة اتهم بالرجعية فقالوا: إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، وتارة يدعى جنونه وسفه ويستهزأ به فيكذب ويستهجن رأيه ويسفه في رأيه، وكل هذا عواقبه حميدة. فهذا سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، أوذي فقيل له الساحر والأبتر والأفاك الأثيم، وقيل له الصادق، ومات وهو سيد الأولين والآخرين. فرفع الله ذكره وشرح صدره ويسر أمره وأعلى وأعزه سبحانه وتعالى. ولذلك لما رقى الصفا في آخر عمره قال: لا إله إلا الله، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. كل من سار على طريقه ليقفن قبل موته حتى يرى نصرة ربه له وصدق وعد الله وما أنجز الله له. فهذه عواقب الدعاة إلى الله، تكون في حيك تدعو إلى الخير فتصاب بالبلايا، ولكن اصبر، سيأتي اليوم الذي تجني فيه الثمرة. واعلم أنك في البلاء حينما تسب وتشتم أهون من مدح الناس وثنائهم، فالمدح والثناء أعظم بلاء على العبد من أذية الناس. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يثبتنا بالقول الثابت، وأن يقطع عنا دابر المفسدين والمخذلين والمفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إبطال المبطلين. رد كيدهم في نحورهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك. وارزقنا الإخلاص بوجهك وابتغاء ما عندك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.